ما حكم استعمال العطور أو ما يسمى بالكولينيا للتطيب في البدن والثياب وهي نجسة؟ وما الدليل على ذلك؟ مثل ما اعتقدت كل ما خلطه المسكر حرم. فالكولينيا فيها مسكر فيها سبيرت وكثير وربما بلغ فيها إلى 80%. فالكولينيا هذه عطر محرم، هذا الصحيح فيه أنه لا يجوز استعماله لأن فيه من السبيرت وما يسكر، وربما يتعاطاه بعض السفهاء فيسكرون ويفعلون الفواحش، وهو منكر وخطير. اما نجاسته فعند الجمهور ان كل مسكر نجس، عند اكثر اهل العلم لعلمها بعض غيرهم ان كل مسكر هو نجس، لان الله لما حرمه جعله قدرا وجعله نجسا. وذهب بعض التابعين الى انه طاهر لكن يجب اتلافه ويجب القضاء عليه ولا يبقى، بل يجب اتلاف كل مسكر. فالقول بانه مسكر بانه نجس ربما اكثر من العلم، وفي ذلك أيضا دفع لإتلافه وإعانة على إتلافه والقضاء عليه. فإن رب بعض الناس إذا سمع أنه طاهر ربما تساهل في إتلافه والتلطف به واستعماله، فالواجب إتلافه والقضاء عليه. وقوله علماء المسلمين والمؤكدون أنه نجس قول قوي يعين على إتلافه وعلى القضاء عليه وعدم تعاطيه.